بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 18 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في سورة البقرة في الكلام عن المنافقين والكافرين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال الشيخ: تعليل للحكم السابق وبيان ما يقتضيه. والختم الكتم، سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه، لأنه كتم له والبلوغ آخره، نظرا إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه. والغشاوة فعالة من غشاه إذا غطاه، بنيت لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة، ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة، وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح، فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق، وأسماعهم تعاف السماعة فتصير كأنها مستوثق منها بالختم، وأبصارهم لا تجتري الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تشتريها أعين المستبصرين، كأنها غطي عليها وحيل بينها وبين الإبصار. وسماه على الاستعارة ختما وتغشية، أو مثل قلوبهم ومشاعرهم المؤوفة بها بأشياء ضرب الحجاب بينها وبين، أو ضرب الحجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختما وتغطية. وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة بالطبع في قوله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وبالأغفال في قلوبهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وبالإقصاء في قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فقد وصف الله الكافرين بهذا الوصف، وإنهم لما أخذ الكفر أخذا شديدا بالنسبة إليهم وصفهم الله سبحانه وتعالى كأن خاتما قد ختم عليها، وعندما تختم فصارت يعني لها مستورة ومخفية غاية الخفاء. وعند ذلك فالقلب المستور والسمع المستور والبصر المستور، عند ذلك معنى ذلك لا يمكن أن يسمع ولا أن يرى ولا أن يفكر، فلقد عطل الكافر بذلك كل الأحاسيس التي عنده والتي تستقبل الأشياء. فالإنسان يسمع ويبصر ويفكر، وهؤلاء لا يريدون أن يسمعوا ولا يريدون أن يروا ولا يريدون أن يفكروا، وكأن طابعا قد أثر فيهم وهذا التأثير إنما أثر بالنفس حتى صار عندما يقول إنسان مثلا ختمت القرآن من أوله إلى آخره، معنى ذلك أنهيته. هذا ما أنهى القراءة، هذا أنهى طريقة التفكير، أنهى طريقة السمع، أنهى طريقة البصر تماما. فكأنما وضع شيئا على حواسه عند ذلك، فلا يستطيع بعد ذلك أن يفهم أي شيء. ثم بعد ذلك قال الشيخ سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه، لأنه كتم له، يعني كالدكان التي ختم عليها، فهل تستطيع الدخول إليها؟ هل تستطيع الانتفاع بها؟ أبدا. كذلك هؤلاء ختم على حواسهم نظرا، قال لأنه كتم له والبلوغ آخره، نظرا إلى أن آخر فعل يفعل في إحرازه، يعني في مسألة عدم الفهم تماما وتعطيل كل هذه الحواس. قال والغشاوة فعالة، من غشاه إذا غطاه، بنيت لما يشتمل على الشيء. يعني عندما نقول فيه غشاوة، كأنهم تقولون مثلا هذا مثل المصدر خياطة قصارة إلى غير ذلك، فصار المصدر هذا عليهم فاشتمل على الشيء كله، كما تشتمل العمامة على الرأس والقلادة على العنق، وكذلك هؤلاء اشتملت الغشاوة على هذا الرأس، فلم تجعل عقلا يفكر ولا أذنا تبصر ولا عينا تبصر ولا أذنا تسمع. لذلك لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمام. ثم قال ولا ختم ولا تغشية، لو رأيته هل تجد شيئا من ذلك؟ لا تجد ختما ولا تجد تغشية، وإنما هؤلاء قال ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة، وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر. ترى أن مثلا الإنسان الذي لا يصلي، سبحان الله، كأن شيئا يبعده عن المسجد. الجاهل كأن شيئا يبعده عن حلقات العلم. دائما الذي لا يحب المعروف يبتعد عن أي شيء، إنما يقرأ يقربه من المعروف. فلذلك لا يوجد حقيقة لا ختم ولا تغشية، وإنما يوجد شيء في نفوسهم مرنهم هذا الشيء على أنهم استحبوا الكفر. لماذا استحبوا الكفر؟ ربما كما قال يعني مرة أبو جهل أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وجاءوا بنبي، فمن أين نأتي بنبي؟ كبر هذا في ذهنه فجعله لا يفكر، مع أنه كان من أهل التفكير وكان من أهل يعني الرأي وكان زعيما في قومه، وما وصل إلى ما وصل إليه إلا بما كان يفكر فيه. لكن عندما فكر في طريقة غريبة أراد النبوة لنفسه، كما يظن أن بني هاشم قد جاءوا بنبي، فكيف هو يأتي بنبي؟ لذلك أثر هذا عليه بشكل كبير جدا، وصارت عندهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والعياذ بالله. أيضا حببت إليهم المعاصي شيئا فشيئا، ولما حببت إليهم المعاصي والطاعة وبعد ذلك استقبحوا في المقابل، من أحب الكفر استقبح الإيمان، ومن أحب المعصية ابتعد عن الطاعة. فالقلب يوجد له إما مكان للمعصية أو مكان للطاعة، إما مكان للإيمان وإما مكان للكفر. هؤلاء الله عز وجل أعطى الإنسان العقل، والعقل مناط التكليف، ولما كان هذا الإنسان لا يريد أن يعمل عقله انهمك في التقليد. فقال الشيخ وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر. والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم ضلالهم وانهماكهم في التقليد. وجدنا آباءنا هكذا أرادوا أن يتبعوا آباءهم وأجدادهم وأن يبقوا هكذا على ما كانوا عليه تماما، وإعراض بسبب إذن غيهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح، فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق. هنا عندما رأينا هذا الشعور بالنسبة إليهم من حب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعة والتقليد والإعراض عن النظر الصحيح، مهما جاء أي متكلم إنهم لا يرعونه سمعا ولا بصرا ولا إدراكا ولا تفكيرا. هذا عدونا، هذا يبعدنا عن آبائنا وأمهاتنا، هذا يبعدنا عن عاداتنا وتقاليدنا، هذا يبعدنا. فعند ذلك ابتعدوا بالكلية عن الحق، فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق، وأسماعه فتجعل يعني هذه الأمور قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق وأسماعهم تعافوا استماعه، فتصير كأنها مستوثق منها بالخطر. الفرق بين أن يعرض هو بالكلية كأنه وضع أصابعه في آذانه ولف عليها خرقا حتى لا تسمع أبدا، فتصير كأنها مستوثق منها بالخطر، وأبصارهم لا تشتري الآيات المنصوبة في الأنفس أبدا. والآفاق، الإسلام طلب منا أن نفكر، وبدأ بالتفكير بهم بالأشياء المحسوسة التي تكون أمامهم، وهذه الأشياء التي كانت محسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن هؤلاء لا يريدون أن يروا شيئا من ذلك، فكأنهم بذلك يرتكبوا محظورا من المحظورات، لأنها غطي عليها وحيل بينها وبين الأبصار، فصارت كالأغطية، وسماه على استعارة ختما وتغشية. فكأن هذه الأفكار التي تراودهم إنما أعمت أبصارهم وسدت آذانهم وأقفلت قلوبهم، أو مثل قلوبهم ومشاعرهم المؤوفة، يعني أصابتها آفة، مؤوفة مثل يعني كلمة معونة، نعم بالوزن، ومشاعرهم المؤوفة التي أصابتها الآفة بها، المؤوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختما وتغطية. هذا القلب وهذه المشاعر كأن حجابا، أي مانعا، جدارا بينها وبين الخير، بينها وبين الدعوة إلى الله عز وجل ختما وتغطية. ولو أخذنا نفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة بالطبع، فماذا قال ربنا عز وجل؟ قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. نعم، فلما كان هذا الطبع على القلوب وعلى الأسماع وعلى الأبصار، قال وبالأغفال في قلوب، في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ثم عبر سبحانه وتعالى بالإقساء فقال وجعلنا قلوبهم قاسية، وهي من حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إلى الله سبحانه وتعالى واقعة بقدرته أسندت إليه، ومن حيث إنها مسببة عما اقترفوه بدليل قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وردت الآيات ناعية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم، واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوها من التأويل. إذن الأشياء كلها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء، خالق للخير وخالق للشر، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعمي قلبا ثم بعد ذلك يحاسبه، فإنما نسب ذلك الأمر إليه لأنه واقع بقدرته. ثم بين لنا سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء إنما هم تسببوا بها بدليل قوله تعالى بل طبع الله عليها، ما طبع الله عليها بمنعهم من استماع إلى رسول الله، وإنما الطابع الحقيقي الذي طبع عليها طابع الكفر، فهم لما كفروا طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وإنما كان ذلك الأمر بما اكتسبوه من القبائح، فهذا الاكتساب الذي اكتسبوه كان سببا عما اقترفوه. نعم، يعني أنا مثل الإنسان يموت بأجله، ولكن يأتي واحد ويقتله ثم يقول مات بأجله، هل يحاسب على القتل أم لا؟ كذلك هنا كفروا وحاربوا الرسول ولم يستمعوا إلى القرآن وقاتلوه وأخرجوه من بلده، بذلك طبع الله على قلوبهم بأي شيء؟ طبع الله عليها بكفرهم. أيضا وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر بقوله بأنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. الأصل القلب مستعد للإيمان، لكن بعد ذلك عندما رأوا الفرق بين منزلتهم الدنيوية في نظرهم، ولو أرادوا لا حازوا كما حاز الصحابة الدنيا والآخرة، فقال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. كذلك وردت الآية ناعية عليهم شناعة صفتهم، ما هي صفتهم؟ صفة الكفر، صفة الضلال، صفة البعد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بقدرته بين لنا أنه هو الذي جعل الغشاوة عليه. هنا المعتزلة يعني عندهم شيء أن الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلق الشر. طيب الشر موجود، من الخالق؟ وينسبون الشر إلى فعل الإنسان، والإنسان لا يخلق أفعال نفسه. ومن هنا اضطرب المعتزلة فيه فذكروا وجوها من التأويل. الأول، إن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم شبه الوصف الخلقي المجبول عليه، يعني الآن فكأن هؤلاء لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة شبه بالوصف الخلقي، يعني كأن ذلك خلق من قبل الله عليهم. لماذا هذا التأويل البعيد؟ ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم. الثاني، إن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم، التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن، او قلوب مقدر ختم الله عليها ونظيره سال به الوادي اذا هلك وطارت به العنقاء اذا طالت غيبته. فيريدون ايضا ان يجعلوا في الامر الثاني انهم قالوا ان المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم. البهائم لهم قلوب خلقها الله عز وجل لا تعرف التفكير، لان مناط التفكير انما يأتي من العقل الذي خلقه الله للانسان، وهؤلاء لهم قلوب قدر عليها ختم، هذا الختم ختم الله عليه. ولذلك كما يعني نسب، نقول احنا مسال الوادي، ما معنى سال الوادي؟ لا يسيل وانما يسيل ماؤه. نعم. فلذلك طارت به العنقاء، هو الحقيقة العنقاء عبارة عن طائر وهمي، معنى ذلك طالت غيبته وكأن طائرا كبيرا اخذه ووضعه في مكان بعيد. الثالث أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر، لكن لما كان صدوره عنه بإقداره سبحانه وتعالى إياه يعني الشر، كأنهم ينسبون ذلك إلى من؟ إلى الكافر أو إلى الشيطان. ولكن لما كان صدوره عنه بإقداره سبحانه وتعالى إياه أسند سبحانه وتعالى إياه إسناد الفعل إلى المسبب، فقال ختم الله على قلوبي. الرابع أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق إلى تحصيل إيمانهم سوى الإلجاء والقصر، ثم لم يقصرهم إبقاء على غرض التكليف عبر عن تركه بالختم، فإنه سد لإيمانهم وفيه إشعار على ترامي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي. كأن ذلك يشبه مثلا وعاء، هذا الوعاء قد امتلأ كفرا وغيظا وضلالا وإعراضا، ولم يبقى فيه أبدا أي شيء لمكان الإيمان ولمكان التوحيد، عند ذلك فصار كأنه ختم على الضلال وعلى الفساد وعلى الكفر. الخامس أن يكون حكاية لما كانت الكفرة يقولون، مثل قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، تهكما واستهزاء بهم، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين. نعم الآية. فهم أرادوا يعني عندما قالوا ذلك مثلوا لأنفسهم أن قلوبهم في أغطية، وكذلك في آذانهم كأنما صب فيها الرصاص وهم لا يستمعون، وبينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل يوجد تهكم واستهزاء، فربنا سبحانه وتعالى عبر ذلك فقال وبين ذلك بأنه ختم على القلوب. يريدون دائما نسبة فعل الشر لمن؟ للكفر. السادس أن ذلك في الآخرة، وإنما أخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه، ويشهد له قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. أي لماذا عبر ختم؟ قال يعني بمعنى سيختم على هذه القلوب يعني في يوم القيامة كما عبر عنها في الماضي. معنى ذلك اللغة العربية والقرآن الكريم تستخدم أشياء حتى كأنها وقعت وانتهت. مثلا في العقود يقول لك زوجتك في الماضي، ما أقول لك أزوجك، مثلا في الماضي وقعت الواقعة، والواقعة لم تقع، لما كان مؤكد وقوعها تماما فإنما جاءت بلفظ الماضي. السابع أن المراد بالختم واسم قلوبهم بسمة تعرفها الملائكة، يعني الملائكة لها علاقة بالبشر، هي لا تعلم الغيب، لكن كيف تعرف أن هذا الإنسان تحرك قلبه بضغينة أو بخير؟ قال إما أن تصدر منه رائحة طيبة كالمسك فيعلمون أنه فعل فعلا طيبا أو نوى أمرا حسنا، وإما أن تخرج منهم رائحة سيئة عند ذلك يعرفون أنهم اتجهوا. هذه سمة، علامة على الكافرين من أجل أن تبغضهم الملائكة وأن تنفر عنهم. وعلى هذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى، إلى الله سبحانه وتعالى من طبع وإضلال ونحوهما، وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم بقوله سبحانه وختم على سمعه وقلبه، وللوفاق على الوقف عليه، ولأنهم لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع من جميع الجهات، وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابل. السمع أنت تسمع من يمينك ومن شمالك ومن أمامك ومن ورائك ومن فوقك ومن تحتك، بينما البصر لا ترى إلا من أمامك. فربنا سبحانه وتعالى عندما بين أن الختم إنما يشمل المقابلة ويشمل كل الجهات فعبر عن ذلك بالسمع والبصر. وإدراك الإبصار اللي مختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك الجهة، وكرر الجار ليكون أدلة على سمعهم على أبصارهم على قلوبهم، ليكون أدل على شدة الختم في الموضعين واستقلال كل منهما بالحكم، ووحد السمع للأمن من اللبس. لماذا قال سمع وقال هنالك أبصار؟ قال ووحد السمع للأمن من اللبس، واعتبار الأصل فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع، تقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل ونسوة عدل، والأصل المصادر لا تجمع، كذلك الأجناس لا تجمع، يطلق على قليلها وكثيرها أو على تقدير مضاف مثل وعلى حواس سمعه، يعني السمع كمصدر موجود لكن هذه الحاسة تدرك أم لا تدرك، فهذا تقدير آخر، حواس السمع ممتنعة. والإبصار جمع والأبصار جمع بصر، وهو إدراك العين، وقد يطلق مجازا على القوة الباصرة، هذا عنده بصر يعني عنده نظر يستطيع، وعلى العضو على العين، وكذا السمع يطلق كذلك على قوة السمع وكذلك على الآلة في العضو. ولعل المراد بهما في الآية العضو لأنها أشد مناسبة للختم، لما نريد أن نشبه الختم فالختم إنما يأتي على المحسوسات أكثر مما يأتي على المعاني، فلما كان قد ختم على سمعهم كأنما قال ختم على آذانهم، غطيت أبصارهم، وبالقلب ما هو محل العلم، وقد يطلق ويراد به العقل. لذلك يعني كثير ما يأتي في القرآن الكريم هذا المعنى، لهم قلوب لا يفقهون، هذه المسألة فنسب المسألة إلى القلب، وهذه مسألة اليوم تشغل العلماء بشكل كبير جدا. قد سمعت بعض العلماء يعني من علماء الكون أن أحدهم قال: لماذا لا تفكرون كما تفكرون في المخ والمخيخ والدماغ، لا تفكرون في القلب؟ فوالله عز وجل يعني إنما كلمة القلب أكثر منها في كتابه العزيز، فأخذت التجارب تقوم في الكون على مسألة القلب. ولما كان القلب اليوم من القلوب من الأعضاء التي تغير في الإنسان وتبدل، فيقول إن بعض العلماء وجد امرأة قد غير قلبها بقلب إنسان قد فعل حادث، تعرفون في أوروبا مباشرة من الممكن الاستفادة من الأعضاء، فأخذوا قلب ذلك الرجل ثم وضعوه في قلب امرأة فوجدوها صارت متهورة، ثم بحثوا عن ذلك القلب الذي نقل، فكان الذي مات إنما يتسابق بالدراجات النارية، وضع في قلب امرأة فتغيرت أحوالها. وأيضا قلب إنما كان لإنسان أديب وضع في قلب لرجل فلاح، عند ذلك بدأ كأن له رقة في كلامه وشعره، فأخذوا يفكرون في هذا الأمر. أنا لم أتابع هذا الموضوع إلا أنني استمعت إلى بعض النتائج يعني، وكان الشيخ الذي يعني شيخ وعالم في هذه العلوم يعني من مصر، وهو يتكلم في مؤتمر كان في دبي، وبعد ذلك هذا كلام سمعته، وما هي النتائج بعد ذلك التي وصلوا إليها، فيدل هذه التجارب التي بدأت تصل إليه ويخبر بها أن هنالك علاقة ما بين القلب وما بين العقل، وقد يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وإنما جاز إمالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكريم، وغشاوة رفع بالابتداء عند سيبويه، والجار والمجرور عند الأخفض يعني. قال: ويؤيده العطف على الجملة الفعلية، وقرئ بالنصب على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة، أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه، والمعنى وختم على أبصارهم بغشاوة، وقرئ بالضم والرفع وبالفتح والنصب وهما لغتان فيهما، وغشوة بالكسر مرفوعة وبالفتح مرفوعة ومنصوبة، وغشاوة بالعين الغير معجمة يعني بدون نقطة. على كل حال كما قلت لكم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إنما يتكلم في كل آية من الآيات عما جاء في القراءات السبع، ثم بعد ذلك يتكلم عنها وهو قارئ مما أفاض الله سبحانه وتعالى عليه. ونحن لسنا من أهل اختصاص القراءات، لذلك نكتفي بأن نقول ماذا قرئ به. ولهم عذاب عظيم، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درسنا، والحمد لله رب العالمين.